سيداتي وسادتي أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذا القسم الثاني من برنامج على الطاولة، والذي سيستمر على شبكة معا الإذاعية حتى بإذن الله 11 تماما. وهي تحية بنقدمها من استوديو المرح وعلى أثير موال وأمواج القمر وكل الناس البلد ونغم نابلس وموال. أما بعد قليل قضية البيان المعنون بشهادة الحق والذي أثير بالأمس أو طرح على طاولة معا أف أم عن مخالفة المواقيت الحديثة لسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإمساك والإفطار اللي تم توزيع من خلالها أو من خلال جماعة أهل القرآن آلاف النسخ والبيانات فيما يخص هذا الموضوع، وأثير الموضوع على الطاولة. طبعا كان في حديث قبل مع سماحة الدكتور محمد حسين مفتي القدس والدار الفلسطينية للرد على هذا الموضوع. على أي حال قضايا الرأي العام كثيرة، بالأمس أصبحت هذه القضية قضية رأي عام، وهي مثل ما قلنا بيان بعنوان شهادة الحق وزع على الآلاف من المصلين في مختلف المحافظات، ما أثار بعض البلبلة عند الناس، هل نصوم ونصلي وهكذا على الوقت الصحيح أم أن لبسا في الموضوع. للبث في هذه القضية معنا على التليفون سماحة الدكتور محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية. سماحة الدكتور أهلا بك على شبكة معا. حياك الله يا أخي. يعني ما قصة هذا البيان الذي وزعته جماعة أهل القرآن والذي يقولون فيه أن الإمساك والإفطار والتوقيت بشكل عام وخصوصا دخول الليل مع النهار يعني ليس صحيحا ما نعمل به الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. في واقع الأمر يعني كل ما كتب في هذا البيان من آيات كريمة أو أحاديث شريفة هي صحيحة وهي المعتمدة عند المسلمين يعني منذ الصدر الأول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. فهذه الأدلة يعني يعرفها علماء الشريعة الإسلامية الذين اشتغلوا في رصد توقيتات أوقات الصلاة، وطبعا في رصد كل توقيتات رمضان ومشاهدة هلال رمضان. يعني حينما تساق هذه الآيات وهذه الأحاديث الشريفة النبوية الصحيحة فهي المعتمد لكل العلماء ولكل أهل العلم. ولذلك نحن نقول أن هذه الآيات وهذه الأحاديث بالفعل هي المحددة للمواقيت. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بيان لبداية وقت الصوم صباحا، وهو ثم هناك الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي وقت المساء. ولذلك في الحديث الشريف إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل. ما في شك أن كل هذه النصوص هي النصوص المعتمدة لدى الفقهاء ولدى علماء الشريعة ولدى من يعمل في التوقيت ورصد هذه الأوقات يعني منذ الصدر الأول إلى يومنا الحاضر. لذلك نحن نقول أن هذه التوقيتات الدهرية التي يسير عليها الناس الآن هي مستندة بشكل واضح وبشكل قطعي إلى هذه النصوص، وبالتالي لكن تحديد المواقيت والله طلع الفجر أو لم يطلع ما في شك هذا كان لجان مختصة بعلم الفلك، وحينما نتحدث عن علم الفلك نتحدث عن المتخصصين بالفيزياء والحسابات الفلكية وكذلك المتخصصين أو أصحاب الخبرة في رصد المواقيت وكذلك علماء الشريعة. يعني لجنة التوقيت مشكلة من هذه الفئات من علماء الشريعة الإسلامية من علماء الفلك من أصحاب الخبرة والذين راقبوا يعني وراقبوا وبشكل دقيق قضية هذه المواقيت. وبالتالي نحن نقول إن شاء الله هذه المواقيت إن لم تكن صحيحة 100% فهي على الأقل من اليقين الذي يقطع به الشك، لأن اجتهاد الإنسان مهما كان هذا الاجتهاد من الدقة ومن الصحة قد لا يوافق تماما ما أراده الله سبحانه وتعالى أو ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو في هذا الحديث، لكن هذا جهد يعني المجتهد وجهد المراقب عن خبرة وعن تجربة وعن علم، وبالتالي يبقى النص الشرعي هو الحاكم وهو الفيصل. أما أن نترك النص الشرعي لكل إنسان يفسر هذا النص الشرعي كما يروق له، أعتقد هذا هو الذي يجانب الصواب، ولذلك لابد من المتخصص في علم الشريعة لفهم النص الشرعي، وكذلك لابد أيضا من المتخصص في قضية الفلك لرصد يعني المواقيت بالشكل الدقيق، وهذا لا ينافي إطلاقا. الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم الخبراء والعلماء في كل فن، وبالتالي نعود إليهم أو وفي كل علم نعود إليهم ونأخذ برأيهم لأننا نعتبره هو الأقرب إلى اليقين. طيب دكتور، بمعنى يعني في النهاية، هل يعني هون الفارق ليس بالبسيط، قد يصل إلى 40 دقيقة يعني ساعة إلا؟ نحن لا نأخذ مسلمات، والله يطلع علينا من يكون، يعني نحن نحترم آراء كل الناس ولكل الناس أن يقولوا ما شاءوا، لكن في النهاية نحن لا نقبل أن يفرض رأي فلان من الناس ويقول والله الفرق أنا بشوفه 40 دقيقة أو 50 دقيقة. على ماذا اعتمدت يا أخي يا من ترى هذا الفرق؟ لا، هذا كلام غير مسلم فيه حقيقة. نحن نقول هذه المواقيت إلى حد بعيد تماما قريبة إلى اليقين، هي اجتهاد بشري في فهم هذه النصوص، يعني لا خلاف إطلاقا على النص. النص هو الحكم وهو الفيصل وهو إمامنا. الخلاف في التفسير ممكن، لكن ممكن أن يكون هناك بعض الخطأ في التقدير، وهذه طبيعة الإنسان، يعني من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. القضية قضية، يعني حينما نحن نأتي لنقول لابد من مراقبة هلال رمضان، أصبح علم الفلك يا أخي متقدم جدا، وهذا ما أباعته كثير من المؤسسات المعنية بتولد الهلال وعلم الفلك، وقالوا مثلا يوم الخميس قبل يوم الجمعة اللي كان اليوم السابق لشهر رمضان المبارك، قالوا تستحيل رؤية هلال رمضان يوم الخميس، لأن الهلال نعم تولد يوم الخميس، ولكن الهلال يغيب قبل الشمس، فكيف يمكن أن نراقب هلال غاب بعد غروب الشمس؟ ولذلك كثير من الفلكيين قالوا المراقبة يجب أن تكون يوم الجمعة. الإمارة الشرعية طبيعة الحال أنه إذا كان شهر شعبان 29 علينا أن نراقب هلال رمضان في غروب يوم 29 شعبان. دكتور اسمح لي بالمقاطعة. نعم دكتور، وإن لم تروه فأتموا عدة شعبان 30. اسمح لي بالمقاطعة، لكن هاي الورقة ما إكمال العدة ونبدأ إليه طبيعة. دكتور، يعني يوم 29 من شهر رمضان المبارك سنراقب هلال شوال بعد غروب شمس 29 رمضان. فإذا رأينا هلال شوال، طبعا إذا رأينا، نحن نتحدث عن الوسط الإسلامي في البلاد الإسلامية التي تراقب الهلال، والتي إذا ثبتت الرؤية يكون طبعا غرة شوال يعني في اليوم الثالث. دكتور إذا سمحت لي، دكتور يكمل رمضان 30. دكتور إذا سمعني، ما بعرف سامعك، اسمح لي بالمقاطعة، لكن يعني نحكي بما يخص هاي الورقة، وخصوصا أنه تم توزيع الآلاف من النسخ منها على الناس، فما أحدث بعض اللبس، يعني هل تعتبر هذه الورقة مضمونها جيد لكنها النتيجة لاغية، يعني لا يمكن أن نعتمدها في سحورنا وإفطارنا، هذا المهم حياة الناس، كيف نعتمدها في سحورنا وإفطارنا؟ يعني كل إنسان ربما يكون إنسان يعيش في منطقة يعني منخفضة ولا يرى لا نور الفجر ولا غيره، كيف يمكن أن يصوم هذا الإنسان؟ كيف يمكن أن يمسك هذا الإنسان؟ دكتور نعم، هذه تساؤلات كما قلت لك، يعني لا خلاف على النصوص إطلاقا، الخلاف الحقيقة في تنزيل النصوص على واقع الأمر. فنحن نقول أن إن شاء الله إمساك الناس والأذان للأوقات الخمسة كما هو معمول به هو الأقرب إن شاء الله. دكتور بدي أطلب من حضرتك، يعني دقيقة أو اثنتين بس نسمع رأي السيد صلاح الدين أبو عرفي، وهو المسؤول عن هاي الورقة والمسؤول عن هذا البيان، إذا كنت معي شيخ صلاح. نعم. يعني الخلاف، لا يوجد خلاف على هاي الآيات وهاي الأحاديث الكريمة، لكن يعني مش أي حدا بيقدر يجي يفسر، ليجي يقول إنه 40 أو 50 دقيقة. سمعت المفتي قبل شوي. نعم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. بداية نحمد الله على ما أنعم علينا من الكتاب ومن النبوة ونسأله أن يهدينا لأقرب من هذا رشدا. نعم. ونسأله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. حقيقة أنا وجب علينا أن نشكر الشيخ محمد حسين. احنا قبل هذا كنا التقينا به وقبل نشرها التقينا به وحدثناه، وحقيقة الشيخ عند حسن ظن حتى كلامه هذا قل ما تجد من أهل العلم أو المنصب من يتكلم بشيء من هذه الأمانة. الشيخ محمد حسين أصاب كثيرا من الأمانة فيها، فنسأل الله أن يثيبه عليها. ولكن أما قول الشيخ محمد حسين أن الآيات والأحاديث صحيحة فهذا يعني لا يرده راد أبدا، وهذا الواجب أن يقال. الآيات لا يردها راد، الأحاديث صحيحة. ندخل إذا سمحت لي يعني شيخ صلاح والوقت مش معنا دائما، لكن ندخل في صلب الموضوع. الآيات والأحاديث لا خلاف عليها، أنتم تصومون وتفطرون بفارق 40 دقيقة أو 50 دقيقة. أنا ما ذكرت الأربعين دقيقة البتة، إذا نظرت في الرسالة ما في ذكر للدقائق أبدا، لكن إذا ما حسبناها بيطلع هيك. أنت حسبتها، ليش قلت للشيخ محمد حسين أنهم حسبوها؟ أنت قل له أنا حسبتها. نعم. أنا حسبتها. طيب تعطينا الفارق حضرتك أديش؟ أديش الفارق؟ الفارق كما قال الله في كما قال النبي في صحيح البخاري محمد فرق بين الناس. هلا الحقيقة كما قلنا هو الكتاب والسنة، الآيات صريحة يعني. ما أعطيتني الفارق يا شيخ. أخي أنا أخالف الشيخ محمد حسين بارك الله فيه في قضية إنه هذه أمور المختصين والفلكيين، ما أن لنا هذا. هذول الصحابة أميين نزل عليهم الكتاب، هذول أميون، ما منهم كان متخصصا في الفلك ومن منهم كان ذا استشعار ضوئي، هذا كله حقيقة زيادة على النص وتحميله. الآيات نزلت على أميين، الآيات كما قال الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قال عليه الصلاة والسلام هو بياض النهار. أنا أسأل أخانا الشيخ محمد حسين وكل المؤمنين، أين بياض النهار حين نمسك؟ فإذا قال الفلكيون أن كل شيء تمام، أن نحن الآن نطعن في أعيننا وأبصارنا التي نعرف فيها آيات الله. الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي قال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فالله لو جاء كل علماء الفلك وأشاروا إلى حلكة الليل أنها الأحمر ما صدقت أحدا أبدا. هذه عيون كما قال. طب أنا تسمح لي بسؤال لحضرتك. نعم. شيخ صلاح، يعني بعد أن نسمع أذان الفجر هل أنت شخصيا يعني عادي تتناول السحور والماء، يعني تشرب مي وتأكل حتى بعد أذان الفجر من المسجد؟ إذا سمحت لي بهذا الجواب المحدد. نعم هذا المحدد. الشيخ محمد حسين في الجريدة القدس 16 رمضان وأنا معه أو دار الإفتاء، قال ما حكم السحور بعد طلوع الفجر؟ فأجابت دار الإفتاء فإن الصوم له وقت ابتداء وقت انتهاء، ووقت ابتدائه من طلوع الفجر وقت انتهاء من غروب الشمس، واللي محدد بأذان الفجر عندنا في فلسطين. يا أخي نلاحظ أن دار الإفتاء مشكورة صادقة، ما قالت أنه بداية الصيام هي أذان الفجر، قالوا من طلوع الفجر، وهذا هو الحق والصدق والعدل، طلوع الفجر. ولا طيب خليك معي دكتور محمد إذا سمحت لي. يا أخي إذا سمحت لي يا شيخ صلاح، بس دكتور محمد معنا ولا ما أية طلوع الفجر؟ دكتور محمد، يعني إن لم يكن أذان الفجر هو المحدد فلماذا نعتاد على هذه العادة؟ يعني يا أخي القضية ليست عادة أرجوك، يعني أنا بدي الآن أفهم. لا أنا ما قلت، أنا كنت أسأل الشيخ محمد حسين ما آية طلوع الفجر. هو حكم شرعي واضح، النصوص هي إمام الجميع، ولكن حينما نتكلم نحن عن التوقيتات لا نقول علماء الفلك فقط، هناك لجان الحقيقة متخصصة في رصد المواقيت ومتخصصة في رصد الأهلة، يعني نحن قالوا بعض الجهات الإسلامية وصامت يوم الجمعة، قالوا نحن نصوم على حسابات الفلك، نحن لا نصوم على حسابات الفلك، يعني بمعنى إذا قال الفلك أن الهلال قد تولد نحن لا نصوم على تولد الهلال، نحن نصوم على رؤية الهلال عملا بالنص الشرعي الواضح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولذلك نحن نقول لا بد من تحقيق الإمارة الشرعية، وهي إما الرؤية وإما إكمال العدة 30، واضح لا يعتمد ولا بحال من الأحوال على قضية الهلال يتولد ومجرد تولد الهلال نصوم في اليوم التالي. لا، ليست القضية هكذا إطلاقا. سؤال المباشر سمحت المفتي، لا يمنع لطفا لو سمحت، لا يمنع الاستعانة بالوسائل العلمية كالمراصد والمناظير والمراقيب، ولا يمنع أن نستعين أيضا بالعالم المتخصص في هذا المجال لنطبق النص. يعني في النهاية نحن مع النص ونطبق النص، ولسنا مع قول العالم هذا أو ذاك إلا إذا كان هذا القول يوافق تماما تطبيق النص. فأي الأصل؟ يعني إذا سمحتوا لي، إذا سمحتوا لي يا دكتور، يا دكتور في موقع، إذا سمحت، نحن في موقع حريصين فيه على عبادات العباد. إذا سمحتوا لي أبسط الموضوع إلى السامعين يا دكتور ويا شيخ صلاح، إذا سمحتوا لي، يعني احنا الان في في في في موضوع فيه حساس، انه ناس تاكل بعد يعني او تتناول المفطرات بعد اذان الفجر، هو المتعة وانا في واضحة دار الافتاء وكل من قبل دار الافتاء العلماء المختصين بهذا التوقيتات هذه معتمدة لمواقيت الصلاة، ولكن لا يمنع بحال من الاحوال ان تراجع مثل هذه التوقيتات، لكن ممن من ايضا اللجان الشرعية التي تستعين والتي تأخذ أيضا بما يقول العلم للاجتهاد بتطبيق النص. يعني لا يمنع، يعني نحن لا نقول. دكتور سؤالي، أحدهم شرب كاسة ماء بعد أذان الفجر بدقيقتين، صايم ولا مفطر يعتبر؟ لا، هذا عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. نعم. طيب خليك معي دكتور. شيخ صلاح، بعد أذان الفجر، نحن لسنا في مناظرة، مش مناظرة، لكن هذا موضوع عام للناس يا دكتور ويا شيخ. مناظرة أنت تعد وقت لمناظرة، ليست مناظرة كذا. يعني نحن نتكلم، إذا سمحت. طيب، نحن نتكلم في عبادات العباد. نعم نعم، هذا اللي بقصده، هذا اللي بقصده. صحفي ولا صف، هذا اللي بقصده. ما مش القضية قضية توضيح. عبادات العباد واضح. نعم، نحن نقول ونفتي وكل علماء فلسطين يفتون بهذا، أن هذه المواقيت محددة لبدايات الصيام ولبدايات أوقات الصلاة ونهاية الصيام. يعني حينما يؤذن المغرب الجميع يفطر، قد يكون هناك فرق في وقت المغرب دقيقة أو دقيقتين زايد أو ناقص، هذا يبقى الاجتهاد البشري، لكن نعمل بهذه المواقيت حتى تراجع مثلا هذه المواقيت في وقت من الأوقات، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نترك الناس كل منهم يجتهد بنفسه ويقول شكرا لك دكتور أنا أشرب والآن يجوز لي أن أصلي وهكذا. شكرا لك. إذا شيخ شيخ شيخ صلاح، لا يجوز حتى بعد دقيقتين، وهذا هو اللي بخص الناس، يعني مثل ما حكى سماحة المفتي، إحنا بنحكي الآن في إشي حساس جدا. تفضل. كان صريحا. نعم. شيخ قال عن دخول رمضان لابد من تحقق الأمارة الشرعية ولو تكلم الفلك، فأنا أثني على كلامه، ولا بد من تحقق الأمارة الشرعية في طلوع الفجر. الأمارة الشرعية نأخذها من كلام الله ورسوله وكلام أصحابه. النبي قال حتى يعترض الأحمر. الآن لو جاءنا كل علماء الفلك لم يعترض الأحمر أبدا، ولا بد كما قال الشيخ محمد من تحقق الأمارة الشرعية. فأنا أقول من أكل بعد طلوع الفجر الصادق الصحيح في الكتاب والسنة ففعله باطل وعليه إعادة. أما من أكل بعد الأذان الخطأ فذلك فعل النبي. النبي كما في رواية البيهقي بسند صحيح أذن ابن أم مكتوم أذانا خطأ، فأكل النبي بعده وقال إن مؤذننا هذا في بصره سوء يؤذن قبل طلوع الفجر. فأنا أقول للناس ما عليه كل علماء الملة، لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر، ولكن أي فجر علامته ما قال الصحابة أصبحت أصبحت، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فما لم يتنور الفجر ويعترض الأحمر وينشق كما في صحيح مسلم ويستطير في الأفق فلا فجر ولو تكلم أهل الفلك ما تكلموا. الشيخ محمد حسين ونحن على ما قاله الأولون، كل أئمة الملة من الصحابة والتابعين كانوا لا يمسكون حتى يستنير الفجر. الآن نكذب على أنفسنا لو قلنا إن المواقيت والفلك صحيح، لا نرى نورا ولا نرى اعتراض أحمر أبدا ولا بياض نهار كما قال عليه الصلاة والسلام. برأيك شيخ صلاح، يعني أنه من تناول الماء بعد أذان الفجر المعتمد حاليا، يعني أنا بدي باللهجة العامية المتعرف عليها بين الناس، أنه أذان الفجر هو لحظة الإمساك عن الأكل وخلاص وبداية الصيام، صيام النهار أو صيام اليوم، الحق يقال لا نكذب الله ولا نكذب المؤمنين. أنا عن نفسي ومعنا كثير من المؤمنين نعلم يقينا أن هذا الفجر يؤذن بليل، والنبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكل أذان بليل كان أولا أو ثانيا قبل طلوع الفجر واستنارته واستطارته واعتراض أحمره ليس بفجر أبدا، لأن النبي أكل بعده، فلا يمسك إلا بطلوع الفجر المستنير المعترض الأحمر. طب لماذا قبل يعني نشر هذا البيان ما كان في توافق بينكم بين دار الإفتاء بشكل عام؟ مع الشيخ محمد جزاه الله خيرا ووعد بتشكيل لجنة، وأنا أذكر الشيخ محمد أنه لسنا أول من قال، كثير من علماء المسلمين ابن العثيمين الألباني محمد حسين، كثير من علماء المسلمين قبل زيادة على 20 سنة تكلموا في هذا. أنا أخي تفاجأت أنه أحد الذين شكلوا اللجان قال التقيت مع الذي وضع المواقيت لا يعرف الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. عندي يا أخي آيات نزلت على الأمين حتى يعترض لكم الأحمر، بياض النهار قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا يقولون لابن مكتوم أصبحت أصبحت، نحن الآن في أعتمت أعتمت، قال النبي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكل أذان بليل يؤكل بعده ولا يخالف الله ولا يخالف رسوله. هذا قول الشيخ محمد حسين وقول كل علماء الملة، إذا أخطأ الأذان ترك وقدمت الأمارة الشرعية كما قال الشيخ. شكرا لك شيخ صلاح الدين أبو عرفة. دكتور محمد حسين إذا بعدك معي يعني في دقيقة لازم في بدي أعرف الآن يعني إنه هل هناك لجنة أو سيتم تشكيل لجنة لوضع مواقيت جديدة ولا لتأكيد هاي المواقيت، يعني تفيدونا والناس تسمع الآن إذا كنت معي دكتور. قل لا يمنع بحال من الأحوال أن تراجع الأمور، لكن أن نتعجل الأمور ونصبح نفتي كل إنسان يقول لم يخرج الفجر أو كذا، أنا لا أقبل أن يقع الناس في بلبلة. على الأقل الناس تسير على ما هو موجود من المواقيت، وهذه المواقيت لا يمنع بحال من الأحوال أن أيضا تراجع من قبل كما قلت اللجان المتخصصة، وحينما نقول لجان متخصصة على رأس هذه اللجان علماء في الشريعة الإسلامية، علماء يفهمون النصوص تماما ويطبق النصوص تماما ويجتهدوا لتطبيق هذه النصوص، وأنا أقول لا يمنع بحال من الأحوال، وهذا أصلا ما دعا إليه ديننا الإسلامي، لا يمنع إطلاقا أن يستعان بأهل الخبرة وأن يستعان بأهل العلم. يعني نحن حينما نقول نستأنس بحسابات الفلكيين في قضية الأهلة بشكل عام، هذا لا يمنع إطلاقا، وإنما يؤخذ به يعني في القضاء يؤخذ في القرائن، وهذه أيضا قرائن للاسترشاد للوصول إلى الرؤية أو إكمال العدة، لكن في النهاية الحكم الشرعي مرتبط بالنص الشرعي. لكن بأي حال من الأحوال نحن لا نقبل في هذا الوقت أن يترك الناس فوضى، يعني كل إنسان منهم يفهم هذا النص كما يريد أو كما يكتب فلان من الناس ويقول هكذا الأمور، لا، نحن لا نقول بهذا لغاية هذه اللحظة ولغاية هذا اليوم ولغاية هذه الساعة، نقول المواقيت الموجودة هي نسأل الله أن تكون صحيحة إلى حد بعيد يتفق طبعا مع النصوص الشرعية، ولكن لا نقول بحال من الأحوال أن يترك الناس هذه المواقيت ويتبعوا قضية رؤية الشفق الأحمر. شكرا لك. انتشار بياض النهار، لأن هذا الأمر أيضا أنا أعتقد لا يستطيع أن يتقنه كل إنسان، خاصة من يسكن في المدن بين هذه الأضواء وإلى غير ذلك، وبالتالي يعني لماذا نحن نعتمد هذه الساعة التي يلجأ إليها كثير من الناس بل غالب الناس. بمعنى سمعت الدكتور محمد حسين وأنت المفتي للقدس والديار الفلسطينية أنك تبقي الوضع على ما هو عليه حتى تخرج هذه اللجنة إذا ما تم تشكيلها بشيء آخر، أو تبقي الوضع على ما هو عليه وهذا الموضوع أنت تتحمل يعني مسؤوليته بصفتك المفتي للقدس والديار الفلسطينية؟ شكرا جزيلا لك سماحة الدكتور محمد حسين، وشكر موصول أيضا للشيخ صلاح الدين أبو عرفة وهو مسؤول جماعة أهل القرآن ومن يتبنى هذا البيان اللي تم توزيع آلاف النسخ منه. سمعنا الرأيين ونتمنى حقيقة أنه يكون في وضوح بالرؤية في القريب العاجل. شكرا للجميع للمتابعة، انتهى البرنامج.